بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، نحن اليوم في الدرس 33 من شرح إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 33 من هذا الكتاب أيضا، ومع الحديث 6 من كتاب الطهارة التي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الحديث برمته يدلنا على مسألة هامة، وهي أن مما يخرج من قبل الإنسان المني، فما حكمه وهو أصل الإنسان؟ هل هو طاهر أم هو نجس؟ واختلف العلماء في ذلك، والإمام الشافعي حكم عليه بالطهارة لهذه الأحاديث التي نحن بصددها، حتى قال الشيخ العمريطي: وعين كل خارج ميقن من أي فرج نجس إلا المني. ولذلك ننظر في هذه المسألة بدقة، فإن كان الإنسان لم يستنجي بالماء ثم خرج المني منه، فإن المني مر على منطقة متنجسة فتنجس بها، حتى عند الإمام الشافعي يصبح نجسا. اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته. فقال مالك: يغسل رطبه ويابسه. أول حالة الخروج يكون رطبا، فعند الإمام مالك لابد أن يغسل في حال الرطوبة. طيب، وإذا جف؟ قال: وإذا جف لابد أن يغسل أيضا. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه ويفرك يابسه. وأما مالك فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء. والقياس الذي عمل فيه ظاهر في أن النجاسات كلها تخرج من الفرج وهي مستحيلة عن الغذاء، ولذلك حكم عليها قياسا كلها بالنجاسات، ولذلك يجب الغسل منها. أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه: أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة، والمني منها فليكن نجسا. يعني الإنسان يأكل ويشرب وتخرج فضلاته من قبله ومن دبره، والفضلات كلها مستحيلة عن الغذاء مستقذرة، وقد اجتمعت في جهاز الهضم ثم خرجت بعد ذلك عن طريق القبل والدبر، فكلها نجسة فليكن. والمني واحد من هذه الأشياء التي تخرج فليكن نجسا. وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة. ويعني بالطهارة أي طهارة كانت، سواء كانت تحتاج إلى غسل أو كانت تحتاج إلى وضوء، فالبول والريح والغائط وأي خارج من قبل الإنسان أو دبره معتادا كان أو غير معتاد ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى وضوء. أما إذا خرج مثلا المني أو خرج للمرأة دم الحيض أو دم النفاس أو خرج الولد والولد عبارة عن مني منعقد من ماء الرجل وماء المرأة، كل ذلك ماذا يوجب؟ يوجب الغسل. وهذه الأشياء كلها التي توجب الغسل في الأصل ماذا؟ هي نجسة والمني منها. وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس، يعني مجرى البول نجس، ولذلك يحكم عليه أيضا بأنه إن لم يكن نجسا فتنجس. وأما في كيفية إزالته، طبعا هذا رأي من أخذ بالقياس، والواقع أن البول لا يكون نجسا إلا بعد خروجه من جسم الإنسان، ولا يكلف الإنسان أن نقول إنه حامل للنجاسة، ولو كان حاملا للنجاسة على هذا العرف عند ذلك كانت صلاته لا تصح، ولا يمكن أن يتخلى الإنسان عن كل شيء في بطنه من أي شيء يخرج. إذن نحكم عليه كل خارج، وعين كل خارج ميقن. إذن عندما يخرج تكون عينه نجسة، لا يسمى الإنسان حامل للنجاسة إلا إذا كان حاملها خارجا لجسمه لا داخلا في جسمه، لأنه لا يمكن على هذه الحالة أن يصلي كل إنسان إلا وفي بطنه يوجد بول أو غائط. لكن متى يحكم عليه بالنجاسة؟ عند خروجه من قبله أو دبره أو من فتحة صنعت كما يصنع الأطباء اليوم للأمراض عافانا الله وإياكم منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل مريض الشفاء. فهذه الفتحات التي توجد تحت السرة من فتحات بول أو فتحات غائط حكمها كحكم المخرج الأصلي تمام. وأما في كيفية إزالته، فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، يعني عندنا النجاسة بعض الآثار يعني ربما يعفى عنها في بعض الأشياء، لكن هنا أصل النجاسة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذا من الممكن أن ننتقل أحيانا إلى التراب، لكن الأصل الماء، أنزل من السماء ماء ليطهركم، فالتطهير لا يكون في الأصل إلا في الماء، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها. والفرد ملحق بالأعم الأغلب، يعني دائما إذا ألحقنا هل نلحق بالشيء البسيط أم نلحق بالأعم؟ إنما نلحق بالأعم، والنجاسات كلها إنما تلحق بالغسل. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان الحديث ملزما له قال أي حالة كان عليها المني؟ قالوا يابسا. عند ذلك فقال إذا كان يابس نكتفي في فركه. والقياس في غسل الرطب، يعني اتبع أيضا، اتبع الحديث في فرك اليابس واتبع القياس في غسل الرطب، ولم يرى الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، يعني وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من ذلك النعل من الأذى، يعني نحن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي بنعله وخالف المجوس صلوا بنعالكم، والإنسان يمشي بنعله في الطريق وربما تصيبه من أسفله نجاسة، فقبل أن يبدأ خشية من أن يكون فيه أي نجاسة يكتفي بفركه في التراب وبعد ذلك يصلي. مثلا جندي يريد أن يصلي في البوط العسكري في هذا الحذاء، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ لا يكلف وهو في قطعته العسكرية مثلا إلا أن يفرك هذا حذاء بالتراب وهو لابسه دون أن ينظر إلى شيء. طبعا هو لم يتحقق بوجود أي شيء من النجاسة، والأصل عدم النجاسة، لكنه يتحقق منه بالفرك. فشبه الفرك بفرك الحذاء، خالف المجوس صلوا بنعالكم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عباءة المرأة، ثوب المرأة لحملحفتها عندما تجرها على الأرض، قال ربما تصيبها النجاسة، قال يطهره ما بعده، يعني ما دامت أنها، يعني للأصل أن المرأة لا تصاب بالخيلاء إذا كان ثوبها يعني يمشي مرطها يمشي على الأرض، فهذا في زيادة في سترها. ولقد قالت السيدة عائشة وبينت أنها في إحدى المعارك، وكان النساء ينقلن يعني الماء ويصنعن الطعام ويداوين الجرحى، عند ذلك اهتموا كثيرا، فقال فاشتهدوا فرفعوا مرطهن، عند ذلك ماذا كان؟ الفبدت أعقابنا، يعني من كثر الرفع ماذا بدأ؟ صار يظهر العقب من الرجل. نعم، هذا يدل على أن الثوب كان يمشي على الأرض. وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة. نعم، إذن السيدة عائشة كانت تقول: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هنا، فأكدت ذلك وقالت فركا، ثم قالت فيصلي فيه، ولم تجعل بين والفاء للتعقيب، معنى ذلك كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا، أكدت ذلك ثم عطفت بالفاء التي ثم أماته فأقبره، يعني ثم أكدت ذلك بقولها فركا ثم قالت فيصلي فيه. فإنه لو كان نجسا لما اكتفي فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات، فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجسا لزم يعني هذا الأمر خلاف القياس، والأصل عدم ذلك. وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك، وقد اعتذر عنه بأنه حمل على أو حمل على الفرك بالماء. هل يسمى غسل بالماء أم فرك بالماء؟ عند ذلك فهذا قال اعتذر، فقالوا إنما حملوا كلمة فرك أي غسل بالماء، وفيه بعد يعني بالنسبة للغة، لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، وهذا تصريح بيبسه، يعني أكدت هذا الأمر بقولها إنها تحكه بظفرها أيضا، انظر ويابسا، معنى ذلك لم تأتي إلى ذكر الماء مطلقا، وهذا يدل على أن الفرك يكفي في اليابس. وأيضا في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا. شك الراوي، وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما. إذن وجدنا أنها تبين لو أرادت أن تقول أنها تغسل في بعض الأحيان، معنى ذلك أكدت المسألة على أنها كانت تفرك رضي الله عنها. والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب، يعني ضيف غسل الثوب لعله من أثر مني، إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه. يعني لا حاجة لأن تغسل الثوب، وإن أردت أن تتخلص من هذا الرطب فعليك فقط أن تغسل المكان فقط، وإن لم تره نضحت حوله، يعني نضحت فقط شيئا من الماء نيابة عن الغسل. فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصرت الإجساء في الغسل لما رآه، وحكمت بالنضح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل، ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح، إلا أن دلالة قولها لأحكه يابسا بظفري أصرح وأنص على عدم الماء، مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء، والحديث واحد اختلفت طرقه، وأعني بالقرائن النضح لما لم يره وقولها إنما كان يجزيك. في كل هذه التأويلات التي مرت معنا نجد من كلامها ومن توجيهها ومن كثرة الروايات التي جاءت أنه اتفقنا على أنه إذا كان يابسا ماذا يكفي؟ الفرك فقط. ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك، قال هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب، وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه فيحمل على ثوب النوم، ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة. تكلف هذا القائل تكلفا وقال إن المني يحتمل أن يكون إما على الثوب، يعني على الشرشف مثلا الذي يتغطى الإنسان فيه مثلا، فإذا كان على ثوب النوم يفرك فركا، وإذا كان على ثوب الصلاة فيغسل غسلا. نعم، فهل ما علاقة هذا الأمر؟ هذا فيه بعد أيضا، ولا يقال إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة، فأي فائدة في ذكر ذلك؟ لأنها تقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة. طيب نحن لا، ما أحد قال إن الثوب النجس لا يجوز لبسه. لو كان عندك ثوب نجس وأردت مثلا أن تتعرى فيه لتعمل عملا دون الصلاة، هذا ما أحد قال بحرمته، لأنه يستر العورة نجسا كان أو طاهرا. طبعا نحن نهينا أن يعني متنجسا، أقصد بنجس متنجس، لأنه يوجد فرق ما بين النجس والمتنجس. الثوب النجس الذي أصله نجس، يعني كجلد كلب وخنزير أو جلد لم يدبغ. أما الثوب المتنجس هو الذي أصابه بول دم قيء يعني غائط إلى غير ذلك، مسه كلب وهو رطب، يعني هذا ما نحتاج، أصابه خمر لا ندري من أين، يعني هذا يسمى ثوب نجس. وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأتي روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه، ما حدا بيصلي في الشرشف اللي نام فيه، صحيح، إنما يصلي في الثوب الذي نام فيه، وفي بعضها فيصلي فيه. وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك، ويقتضي ذلك أيضا عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلا هو أنه قد ورد بالواو، يعني في أحاديث ويصلي فيه، وفي أحاديث ثم يصلي فيه، وبثم أيضا في هذا الحديث، ونحن نعلم أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن ثم تقتضي الترتيب لكن مع المهلة، هل يكون بينهما شيء؟ فإن كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد، فنقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها، يعني لا رجحان بدون مرجح، يعني قد يقول الراوي بالفاء وبثم وبالواو، لكن إذا ثبت أن هنالك مرجحا يرجح الفاء فيصلي فيه، معنى ذلك يصلي بنفس الثوب دون غسل فيتجه ما قاله. قال واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لأن الأصل عدمه، فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل، فما ترجح منها عمل به، لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال، فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح بعد تلك القرائن أو من القياس. وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بإزاء المني، وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع، والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج، والله أعلم. نحن من خلال هذا وجدنا كم تعب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في فهم الأحاديث وفي جمع الأحاديث مع بعضها البعض. يأتينا واحد الآن لا يفهم شيئا باللغة العربية، حتى لا يعرف معاني حروف العطف، يعني لا يعرف معاني حروف العطف، وبعد ذلك يريد أن يتكلم ويريد أن يفرض الأحكام على الناس بحديث حفظه، لا يعرف من راويه ولا يعرف سنده ولا يعرف حكمه أحيانا، ويأتي بعض الناس فيسأل سؤالا في المسجد، كلما سأل فقيها يسأله عن الدليل. وأنت لو قرأت متنا صغيرا في الفقه لاحتجت هذا، كل ما قرأناه ربما كان يمر في سطر أو سطرين بالفقه، وقد تعب العلماء ليلخصوا لنا ذلك، فأعطونا زبدة الحديث في أول الأمر خاصة للصغار الذين يريدون أن يتعلموا أمور دينهم، ثم بعد ذلك أخذوا يتوسعون في مرحلة بعد مرحلة، ثم بعد ذلك أخذوا يتوسعون ويبينون يعني هذه الأحاديث. لقد قرأنا عشرات من كتب الفقه قبل أن نبدأ بكتاب مثل هذا، وكنا نستدل في داخلها على مذهب واحد، وحتى لا يقول قائل هل الإسلام منحصر في مذهب الإمام الشافعي، انتقلنا إلى أمثال هذه الكتب كيف كان العلماء يستنبطون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لا ترى أن بقعة صغيرة من المني في ثوب كم تكلف العلماء من روايات كثيرة وحكموا فيها، كيف أدخلوا مسألة القياس، وكيف أعملوا الأصل، وكيف أعملوا اللغة العربية، وكيف نقلوا الروايات، وكيف جمعوا بها، كل ذلك من أجل أن يخرجوا بدليل علمي واضح. ربما البعض فينا يا أخي بلا كل هذا الكلام يغسل الثوب غيره، ومن قال لك؟ كان بعض العرب لا يوجد عنده أكثر من ثوب واحد، حتى إن ذلك الصحابي الذي سمع امرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام وتهب نفسها إليه إن كان يريد أن يتزوجها، فالنبي لم يرد عليها، فعندما كررت السؤال مرات ولم يرد النبي عليها فماذا قالت؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، يعني هو بحاجة إلى الزواج، فسأله عما يقدر أن يدفع من المهر، فانظر ماذا قال. الإنسان في حالة الحج ماذا يلبس؟ يلبس إزار ورداء، هذا الرجل لم يكن عليه رداء بل كان عليه قطعة قماش صغيرة وهي إزار، قال نصف إزاري هذا أو إزاري هذا، يعني ماذا يقدم؟ النبي عليه الصلاة قال أرأيت لو طلبت مهرا بأي شيء تستر عورتها، يعني هي هذا المهر أنت تعطيها شيء أنت تستخدمه، انظر ماذا عنده شيء، التمس ولو خاتما من حديد، ذهب الرجل ليلتمس ويبحث عن خاتم من حديد يقدمه مهرا، يعني اليوم كله لا يساوي 5 ليرات سورية، نعم بحث فلم يجد أي فقر هذا كان الناس فيه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من كتاب الله؟ إذن قال سورة كذا وكذا وكذا، ويحفظ سورا من كتاب الله، والتعليم له أجر. قال زوجتكها بما معك، أي على أن تعلمها هذه الصور التي تحفظها من كتاب الله عز وجل. إذن يجب عليه عند زواجه أن يعلمها السورة والسورة حتى يبرأ، وكأن أجرة التعليم ماذا كانت؟ كانت مهرا. انظر، فما في هنالك قول والله اترك الثياب. اليوم ربما الناس عندهم بطر، يعني حتى الفقراء اليوم تقول له لماذا تركت هذا الثوب؟ فيقول مللت منه. حقيقة الإنسان اليوم يمل من الثوب ولا يهترئ الثوب في هذه الأيام تقريبا، فالأكثر إنما يمل منه ويغيره، يمل من لونه، من شكله، من تفصيلته إلى غير ذلك. فالعلماء يتعبون كثيرا، وهؤلاء جهدوا سهروا ليلهم ونهارهم، لا ليقال والله مالك كان أفقه من أحمد، أو أحمد مثلا كان أحفظ من الشافعي، أو كان مثلا أبو حنيفة أقيس من الشافعي، لا، لم يريدوا أن يقولوا هذا أبدا، وإنما كلهم كانوا يرودون إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقول عرض الحائط. هم تنازلوا عن حق أنفسهم، وإنما أبرزوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غاية الأمر. الحديث 34، وهو الحديث 7 في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ليس لنا إلا أن يقول كل واحد منا فداك أبي وأمي يا رسول الله، كيف علمتنا الأدب؟ كيف أنت تعلمت الأدب من الله تبارك وتعالى؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأدب إلى الخلائق جميعا بكلماته. فانظروا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يبين شيئا لا يحرك المشاعر السفلية، وإنما كان يريد أن يتكلم بكلام يوصل الحكم إلى الناس. ربنا عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قال فلما تغشاها حمل، قال كانا يأكلان الطعام. انظر ما كان الكلام. إذا جاء أحدكم من الغائط، المكان المنخفض من الأرض، لم يتكلم بالكلمات التي لا تليق بالخطاب. ما قال مثلا كلمة والله جامعها نكحها، كل هذه الكلمات ما قال. ماذا قال؟ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي الحديث حديث الغار، بينما كان الثلاثة يعني يسيرون فنزلت عليهم الأمطار فدخلوا إلى غار، وعند ذلك ماذا حدث؟ نزلت صخرة فسدت فم الغار. عند ذلك قال أحدهم فليدعو كل واحد منا بصالح عمله. تكلم واحد من هؤلاء. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال كانت لي ابنة عم وكانت تطالبني بمال، فلما يعني صار عندها شيء من الجوع جاءت، طبعا جوع وهذا الجوع شديد، حتى حوالي قبل 90 سنة حدث هذا حتى في دمشق، وكنا نسمع أن المرأة كانت تبيع عرضها برغيف من الخبز في دمشق. هذا الكلام حدث، ولقد اجتمعت بأناس تكلموا على أنه حمار مات في دمشق فلم يبقى لحظات، حمار مع أنه لا يؤكل لشدة الجوع، وكان يغسل من يعني روث البغال التي كانت تجر عربات المدافع في ذلك الوقت، ماذا بقي من الشعير في روثه يغسل ويؤكل هذا الشعير. يعني هذه مسائل اجتمعت بأناس أكلوا من ذلك وسمعتها بأذني، يعني رحمهم الله تبارك وتعالى، وسمعت من بعض الخبازين قال والله في يعني كان كثير من النساء من قدمت نفسها من أجل رغيفه. إذن تجد هذا الأمر أنه ماذا قال؟ فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة. انظر مقعد الرجل من المرأة. ما قال؟ يعني معنى ذلك، قالت لي اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. انظر إلى هذا الكلام النبوي يعلمنا الأدب، ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. انظر إلى هذا التعبير العالي جدا. اقرأ سورة يوسف وبعد ذلك ترى كيف وصف الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة، وبعد ذلك كيف انتهت عندما رأى برهان ربه. هذه مسألة هامة جدا، يجب علينا أن نعلم أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا كيف نتكلم. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، الجلوس لوحده لا يوجب الغسل، أما جهدها معنى ذلك ماذا؟ هذا لا يفهم إلا في عملية الإدخال مثلا. ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا تغيبت الحشفة في نتكلم هذا للإيضاح، في فرج المرأة فقد وجب الغسل. ماذا قال؟ يحسب بعض الناس أن هذا الجهد لابد أن يتبعه إنزال من الرجل. ماذا قال؟ وفي لفظ وإن لم ينزل. معنى ذلك نستفيد نحن أن الجماع بإنزال وبدون إنزال يوجب الغسل، وأن الإنزال وحده يوجب الغسل، وأنه لا يوجب الغسل الدخول إلا إذا تغيبت الحشفة في داخل الفرج. الشعب جمع شعبة، وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه، واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل يداها ورجلاها، وقيل يعني أو رجلاها وفخذاها، نعم، أو فخذاها وإسكانها، نعم، يعني يعني إذا كان الإسكتان مثلا عند ذلك يعني جوانب الفرج، نعم، أو نواحي الفرج الأربعة. وفسر الشعب بالنواحي، وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين، غالب هذا ما يكون في شأن المرأة إذا أراد الرجل أن يقرب منها، أو الرجلين والفخذين، فهذا مما يكون، لأن المرأة آتاها الله قوة تستطيع أن تدافع عن نفسها في هذه الشعب الأربعة إذا أرادها إنسان بسوء. ومن هنا ترى أن كثيرا من النساء اللواتي حاول بعض الرجال اغتصابهن لكثرة المدافعة ربما تموت قبل الجماع، إذا يعني لكثرة ما تدافع عن نفسها، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، ويكتفى بما ذكر عن التصريح. وإنما رجحتا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة، إذ هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما بينها حقيقة، وقد يكتفى بالكناية عن التصريح لا سيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها. يعني كل ذلك ماذا يدلنا؟ أي إذا جلس الرجل مريدا ماذا؟ مريدا أجماع زوجته وقد فعل، عند ذلك يوجب الغسل. وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال الجهد من أسماء النكاح، ثم جهدها، كأنه يقول ثم جامعها ثم نكحها. طبعا النكاح له عند الإمام الشافعي حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وعند الإمام أبي حنيفة النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وعند الإمام مالك إذا كان الرجل غير متزوج أعزب ماذا نقول؟ نكح أي عقد، وإذا قال نكح بعد الزواج أي جامع. وهنا صار معنى أخذ هذا المعنى، جهد بمعنى نكح بمعنى جامع، يعني ذكر ذلك، ذكر ذلك عن الخطابي، وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع، فإنه صرح به بعد ذلك. طبعا الذين لا يقولون يعني الجهد من أسماء النكاح يحتاجون إلى التأويل الأول. وقوله في الحديث ثم جاهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ مشقتها، يقال منه جهده وأجهده أي بلغ مشقته، وهذا أيضا لا يراد حقيقته، إنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح. نعم. قوله بين شعبها الأربع كناية عن المرأة وإن لم يجري لها ذكر، اكتفاء بفهم المعنى من السياق، كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب. والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين. نقول نحن التقى الفارسان يعني إذا تحاذيا، فمثلا عندما نريد مثلا فارس يريد أن يسلم على فارس، رأس الفرس هكذا يصبح صحيح، عندما يريد هذا الراكب على هذا الفرس وهذا الراكب على هذا الفرس يصبح بهذا الشكل تماما، فإذا كان يصبح بهذا الشكل هذا كناية. عندما نقول التقى الختانان، ما هو الختان؟ هو موضع الختان من قبل الرجل وموضع الختان من قبل المرأة، ومعنى ذلك لا يسمى ذلك التقاء حتى تغيب الحشفة بالكامل في فرج المرأة، فإذا غابت يترتب على ذلك أحكام، أحكام كثيرة. فمثلا هنا يترتب أنه إذا كان الدخول للمرة الأولى وجب كل المهر، ويترتب على ذلك أيضا أنه يجب عليه وعليها الغسل، ويترتب على ذلك أنه لو حملت كان الولد له وينسب الولد إليه، ويترتب على ذلك أنه لو كان لها بنت فتحرم عليه بمجرد الدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وترى أن المسائل كثيرة في هذا الأمر، وإذا كانت رابعة عند ذلك بالعقد وبالوطء عند ذلك أيضا يحرم عليه أن يجمع بعد ذلك بخامسة، ماذا تريد؟ أحكام كثيرة في هذا الأمر. وإذا كانت امرأة مطلقة ووطئها عند ذلك ودخل بها ثم طلقها فقد حلت لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثة. أنت لو أخذت هذه المسألة من كل باب من أبواب الفقه لوجدت فيها حكما من الأحكام. وهذا الرجل لو قام فزنا بعد ذلك فيتحول عليه الحد من الجلد إلى الرجم. جمع بعض العلماء 150 حكما حول فقط هذه المسألة، مسألة دقيقة جدا، تأخذها من كل باب فتجد فيها ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. قال في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه الظاهرية، وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة، ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. صحيح هذا إذا قلنا الحديث غير منسوخ، إنما الماء من الماء، كل من أنزل ماذا عليه؟ أن يغتسل، وكل من جامع فأنزل عليه أن يغتسل. ثم جاء حديث آخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فهذا الحديث نعم، وقد جاء في الحديث إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، يعني الحصر هو ليست المشكلة الماء من الماء، المشكلة في قوله إنما، يعني الحصر فقط، لا يكون غسل الجنابة إلا من نزول الماء. قالوا هذا الحصر بقي الأصل ولغي الحصر ودخل فيه ماذا؟ الجماع، التقاء الختانين، ذكره الترمذي. ثم قال الحديث الثامن، وهو الحديث الخامس والثلاثين من الكتاب، نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.